غراب ونعم معروف إلى آخره، لها أمثلة كثيرة. فمعنى إله يصدرون بمعنى مأبوح أو معبود أو معبود. يقول المتكلمون إن إله بمعنى قادر على الاصطلاح، فإله عندهم بمعنى خالق بمعنى اسم فاعل، بمعنى اسم فاعل أو قادر على الاصطلاح. ولا شك أن هذا التفسير لبائل الله تفسير باطل، تفسير باطل، لأن هذا التفسير الذي تفسر به هو الذي عليه المشركون، وهم الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحد. ولو قلنا أن الإله بمعنى قضاء والقضاء لكان المشركون مقرين به، كلنا هم يقولون ولئن سألتهم من خلقهم لمن خلق السماوات والأرض قل من الذي يملك السماوات والأرض إلى آخره. فليس الإله بمعنى القادر على الاصطلاح، بل الإله هو المعبود، هو المعبود. وحينئذ يرد على القلب الإسلام كيف يقول لا معبود إلا الله ومن يقول المشركين يعبدون أصنامهم؟ يقول نعم، لو سماه إله الناس حقيقة. نعم، أنت الآن لو سمي هذا واحد عنده ولد، ورد إذا تحرك في الورقة صرخ، نعم، وإذا سمع صوت القط هرب. ويجي يقول ولدي بطل شجاع، يساوي شجاع يصير بطل؟ لا يمكن، لو سماه بطل. هؤلاء يقولون هي معبوده، وهي معبوده حقا، ولو عبدوها لو اذا مسهم الضر الى من يرجعون؟ الى الله. هم يعبدونها وهم يعرفون يعترفون انهم ما يعبدونها حقا الا لاجل تقربهم الى الله عز وجل، وجعلوها وسيله وذريعه فقط، جعلوها وسيله وذريعه. ولهذا التقرير لا يرجعون الاتصال في قول الرسل وقولهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. إذا كنا نعرف من معبود غير وهم يشوفون أقوامهم يعبدون، فهذه نوع من الصناعة. ولكننا نقول هذه المعبودات من تعبد حقا، الإله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. أما هذه فلا، حتى لو ركعوا لها وسجدوا لها فهم يعلمون أنها تنفعهم، يعلمون أنها لا تنفعهم غاية ما نعرف أنها تقربهم هو الله. نعم، فهم في الحقيقة ولا يرى لله على أي حق. لو شبه هذا فإنها في الحقيقة ما تستحق أن تسمى في إله شرعا، ما تستحق، لأنها عبدت وليست أهلا. وهذا هنا لا إله إلا الله فيها إثبات ولا نفي؟ فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية بغير الله وإثباتها من الله. ولهذا جاءت بطريق الحصر، بطريق الحصر، نعم، لا إله إلا الله. نعم، هذه غزوة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لو أعطينا هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام، والنعم. لأن قوله لأعطين تقديره والله لأعطين، وقولها الراية الراوة العلم، الراوة العلم. وسمي العلم راوة لأنه يرى وهو ما يأخذه أمير الجيش العلامة على مكانه. طيب، واللواء، اللواء قيل إنه الراية، وقيل إن اللواء هو ما لوى

فأنظر إليه فأتي به وكأنه رضي الله عنه يعني قد عمم على عينيه. ينظر أتي به يعني معناه يقاس. فأتي به فبصق في عينيه وبعاره فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر. الله العظيم. لا مراهن ولا عقاقير ولا شيء. قارة من آيات الله. بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبعاره فبرأ كأن لم يكن به وجع. يعني ولا أثر حمرة ولا شيء. حالا فعل الله. فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراوة وقال انصب على رسله. إذا انصبق عليه رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حصل على هذه المنقبة من بين الصحابة. ما أعطاها أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره. أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال انفذ على رسلك أي على مهلك. رسلك على مهلك مأخوذ من رسل الناقة حليبها يحلب شيئا فشيئا. قل معنى امش هوينا هوينا لأن المقام خطير. يشخص من يخص من كمين اللي هو الطبقة أهل غبر. فأنت امش على رسلك حتى تنجب بصاحبهم ما قرب منهم يعني حولهم. فإذا نزلت بصاحبهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا نزلنا بصاحب قوم فساء صباح منذري. لكن على أي وصف ننزل بصاحب قوم؟ وكنا على الوصف الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن إذا نزلنا بصاحب قوم فساء صباح منذري. أما إذا كنا على وصف قومية فإننا لو نظرنا في أحرامهم فيمكن أن يقوموا ونكون نحن سواء. نعم. أما إذا نظرنا بصاحة قوم فإن رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن إذا نظرنا بصاحة قوم فصاء صباح من جريد. نعم. نعرف ما هذا أهم. نعرف ما هذا أبو فطار إن إذا نظرنا فإن مثل الكون نصف. هنا قال حتى تنزل بصاحبهم ثم ادعهم الى الاسلام. ادعو من؟ نعم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ما تقول اخبرهم فقط. اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه حتى واقتنعوا به ويلتزموا به. وهل هذا الاخبار قبل الدعوه او بعدها؟ مقابلهم ثم الواو ما تقبل السبب ولا الله. نعم. فهل معنى ذلك انه اذا اسلموا قلنا الان اسلمتم فيجب عليكم كذا وكذا وكذا؟ او ما نقول اسلموا وترى اذا اسلمتم يجب عليكم كذا وكذا؟ ترتيب من دعوه. يعني هذا نشرح الان مثلا حين بنبي واحد هل نعلمه في الإسلام أول نقول ترى الإسلام فصلى الله ونحمد الله وتقوم الصلاة وتصوم الزكاة ثم رمضان وحج البيت ونقول أسلم ولا أسلم قلنا يجب عليك كذا وكذا. أسلم الأول نقول الإسلام وبعدين نعلمهم. يعني على هذا يكون على الترتيب. على هذا على الترتيب. بعض الناس يقول نعلمهم أول الذي يدخل عن اقتناع وبا بخل. يعني المشكلة وبا بخل لو أصفر بعد دخوله وجب قصر. بينما هو قبل يسلم ما يجب قصر. وإذا أسلم ورد فرد قصر. فهل إننا نعلم عند غيرهم أولا الإسلام يقول خذ صفرة حارف علم الإسلام اسلم أو يجعل هذه موصولة إلى الواقع لحسب ما تقتضيه الحال. نعم. أو نظر الحقيقة يتردد الإنسان فيها. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث سهل هذا قلنا إن الأولى أن يصبره للإسلام وهو أسلم تخبره. نعم. وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسمون على الصناع وفي الحاضر يعني خاصة قد يسلم اليوم ولد التراكب صلى الله عليه وسلم صلوات اليوم رفض توضى بالبرد جسد. نعم. وصلاة الله تكون في رمضان بالبيض صلاة الله تكون في مالك نعم صلاة نعم ونقول ما عدد ذلك إذا ارتب بعض إسلامه فإنه يجرى على ما يجرى على نفس الدين. نعم نعم صحيح حديث معاذ. نعم يعني تبع غائب رسول تبع يعني على مرأة اليمين فينا كنا لنا هو بالقرآن يعني يعني هو يعني الاخر ولا يعني كلامك هذا ما خرج عن كلام الاخر. إيه هذا هو كلام أن تقول إن الفوضى بالبلد هذا يعني من أمور نعم فأنا أقول في حيث معاذ جاءت أولاه يعني هم يعلمون تراوح في الدين ولما يعرفون معنى الله ومعرفون معنى الله ونحن رسول الله تقبلون مجيبه ولو كمان رجل ناس جهلة صحيح حال عقيم طيب يرد علينا أهل خوبر أهل كفار أهل خوبر أهل كفار الواو مكتوب يعني كفار أخبرهم من أدوارهم من حق الله فيه الواو مكتوب يعني لكن ما تنسي ربما إنما إذا قلنا أنهم نفرق وعلى كل حال نقول نفرق بين العالم وغير العالم ما في شك نفرق عالم يجي له فرق أهل الواحد لكن هل إننا نقول أصلاً غيبا خلق سبب الله ومن عند رسول الله قلنا إيتزم بالأحسان صلى الله عليه وسلم كذا وقل عليه وسلم كذا أو نصرح لها الواجب في الإسلام ونقول صدى الآن فإذا تدخل وقت من تدخل بالله إذا كان السؤال من أعيش معي أخار كل شيء نبهه هو محل السؤال لكن البطال غامن فصل قاطع